قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ملك الناس. نعم. فيه ما قرأت هذا؟ لا. نعم. فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب. والله أنا قرأته. سلام الله إليك. لا ما قرينا حسن الله. يلا أنت أدرى الأمر ساحل. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد هو ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة. نعم. باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة. يا أخي وين قرأنا هذا؟ ولا تجاوز بس قوله. باب صلى الله عليه. باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم. بعده. باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. نعم ممكن. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله غيرك. حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال أنت الحق وقولك الحق. باب وكان الله سميعا بصيرا. لا إله إلا الله. الحق ضد الباطل والباطل يطلق على المعدوم وعلى ما لا خير فيه ويطلق الحق على المتحقق الموجود والله هو الحق بكل المعاني فهو الموجود كامل الوجود وهو الموصوف بكل كمال فهو الحق على الحقيقة. وقوله حق ولقاؤه حق يعني أنه واقع والجنة حق موجودة حقيقة والنار حق والأنبياء حق صادقون مرسلون من عند الله ومحمد الحق وأكمل الرسل وسيد المرسلين والساعة حق واقعة آتية لا محالة نعم أحسن الله إليك. باب وكان الله سميعا بصيرا. نعم. قال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل نعم. الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. أصم بدون تنوين. الله إليك. فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال ألا أدلك أو ألا أدلك به. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. باب قول الله تعالى قل هو القادر. إلى هنا حسن الله إليك. لا الله أعلم ترجم بالآية إن الله سميع بصير استشهد بقول عائشة رضي الله عنها سبحانه من وسع سمعه الأصوات وقال ذلك بمناسبة قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وتقول إني كنت في جانب البيت وإنه ليخفى علي بعض كلامها سبحان الله. واستشهد البخاري بحديث أبي بكر قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي فأرشده إلى ذلك الاستغفار اللهم إني ظلمت نفسي إلى آخره. وما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب؟ عوض أحسن الله إليك. الحديث هذا مناسبته أحسن الله إليك. هل تفهم حديث عائشة؟ لا حديث أبي بكر اللهم إني ظلمت نفسي. إيه ما مناسبته لحديث لباب إن الله سميع بصير؟ راجع الكتاب. لا حديث الثالث حديث لا مناسبته ظاهرة لكن هذا ممكن نشوف مناسبته. يقول أهل العلم إن الدعاء يتضمن إثبات جملة من صفات الله. الدعاء نفسه دعاء أي دعاء يتوجه به العبد إلى الله فإنه يدل على أن الله يسمع لأن الأصم لا يدعى. الأصم لا يدعى إنكم لا تدعون أصم ولا غائب ما تدعون سميعا بصيرا قريبا. ويدل على أنه رحيم فإن القاسي لا يطلب منه شيء ولا يدعى. يدل على كذا ويدل على أنه غني وأنه قادر فإن العاجز والفقير لا يدعى ولا يطلب منه شيء. فالشاهد إن قول الرسول لأبي بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي يدل على أن الله يسمع. وأما الحديث الآخر فهو ظاهر، إن ربك سمع قول قومك لك، وفي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى لموسى وهارون قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى إنا معكم مستمعون.